السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني في الله، كما سمعتم المحاضرة لشيخنا الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى، ولأخينا الفاضل محمد بن بريك حفظه الله تعالى، حول العدل في الإسلام. لكن نزولا عند رغبة شيخنا الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى، فأذكر بين يدي هذه المحاضرة بحديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عظيمة، وهو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي تميمة قال: شهدت صفوان وأصحابه وجندب يوصيهم، جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجندب يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. قالوا: فأوصنا. قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. حديث عظيم ووصية عظيمة جامعة، ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أوتي جوامع الكلم: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. حق محض لله سبحانه وتعالى وهو الإخلاص، وحق للعباد أمر الله عز وجل به في حديث واحد، حق لله وحق لعباده. نعم عباد الله، من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي من عمل عملاً مما يبتغى به وجه الله، ما عمله إلا ابتغاء السمعة عند الناس، إلا ابتغاء ثنائهم ومدحهم، ولم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فجزاء وفاقا أن يفضحه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هو حريص على ماذا؟ على ثناء بضعة آلاف أو حتى مئات الآلاف أو حتى ملايين، فما هو جزاؤه؟ الجزاء من جنس العمل. لا يفضحه الله سبحانه وتعالى أمام أولئك العشرات والمئات الذين حرص على مدحهم وثنائهم ولم يرد بعمله إلا وجوههم، بل يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقرين هذا أيضا الرياء، وهو أن يعمل العمل ليراه الناس فيمدحونه، يعمل العمل مما ينبغي أن يبتغى به وجه الله من صلاة ونفقة وغير ذلك من أنواع العبادات، ما يعملها إلا ليراه الناس فيمدحونه ويثنون عليه، فكذلك يفضح الله سبحانه وتعالى. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نعم عباد الله، ثم ألا يعلم هذا المرائي، ألا يعلم هذا الذي يبتغي السمعة ولا يبتغي به بعمله وجه الله، ألا يعلم أن القلوب بين يدي الله، قلوب العباد بين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يقلبه كيف يشاء سبحانه وتعالى؟ ألا يدري أن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل يصرفها كيف يشاء؟ أو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والحديث في صحيح الجامع، وهذا المعنى متضمن في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم محبة في قلوب العباد، سيجعل لهم مودة في قلوب العباد. متى؟ متى ما آمنوا وصدقوا في إيمانهم، متى ما عملوا الصالحات لا يبتغون بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، رزقهم الله عز وجل محبة العباد لهم. ومفهوم المخالفة للآية أن الذي لا يتحقق فيه الإيمان والإخلاص لله، العمل الصالح الخالص لوجه الله، أنه لن تكون في قلوب العباد مودة ومحبة له. وهذا المنطوق والمفهوم جاء في حديث واحد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي أي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى في جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يناجي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نعم عباد الله، توضع له البغضاء عند عباد الله الصالحين، ومهما خفي أمره فسيفضحه الله إن عاجلا أو آجلا عند عباده الصالحين الذين هم شهداء الله في أرضه، أعني بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فهم المقياس. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا الصحابة الكرام: أنتم شهداء الله في أرضه، فالحديث يتعلق بهم وبمن سار على نهجهم. ثم عباد الله، مهما كان هذا العمل الذي ظاهره الصلاح، إن لم يكن مما إذا إن لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فسيكون وبالا على صاحبه. واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يجلي هذا المعنى ويبينه أتم بيان، وهو ما رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس أي يوم القيامة رجل قتل في سبيل الله، وفي رواية استشهد في سبيل الله أي فيما يظهر للناس، رجل قتل في سبيل الله فأتي به عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عنه خافية، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت بها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: ما عملت بها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: ما عملت بها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، ليقال كريم، ليقال سخي، إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. وتأملوا إخواني في الله في الحديث، الثلاثة سحبوا على وجوههم، وذلك لأن هذا الوجه الذي كان يبتغي أو ينبغي على صاحبه أن يوجهه لوجه الله، يوم أن وجهه لوجوه العباد استحق هذا الوجه أن يكب وأن يسحب في الأرض ويهان، فسحب على وجهه فألقي في النار، لأنه ما توجه بوجهه إلى الله رب العالمين، وإنما توجه بوجهه إلى وجوه العباد الذين لن ينفعونه ولن يضرونه، لا يملكون له نفعا ولا ضرا. نعم عباد الله، فلذلك على المسلم أن يحرص على الإخلاص غاية الحرص، وأن يجاهد نفسه أن يدافع الرياء عن قلبه، يوم أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيراك مدافعا للرياء تدفعه على نفس عن نفسك، أعانك الله. نعم عباد الله، واعلموا عباد الله أن الرياء ليس من صفات المؤمنين، بل هو من خصال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

وهنا في ختام هذه الآية يقول سبحانه ولسوف يرضى. فأخلص العبادة لله يا عبد الله، وتيقن أنك إن فعلت ذلك سوف يرضيك ربك سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء سماه النبي عليه الصلاة والسلام شركا، سماه شركا أصغر. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال الله سبحانه وتعالى أكثر عملا؟ قال أحسن عملا. وما هو العمل الحسن؟ يقول الفضيل بن عياض إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لوجه الله، والصواب ما كان على السنة، والصواب ما كان على السنة. وهذا المعنى مذكور في أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ميزان الأعمال الباطنة، ميزان النيات، وأما الأعمال الظاهرة فميزانها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ميزان العبادات، وذاك ميزان النيات. إنما الأعمال ميزان الباطن، ومن أحدث في أمرنا هذا ميزان الظاهر. فنحكم على الإنسان إذا وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام نحكم على عمله بالصواب، لكن بقي ميزان القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يا عباد الله غني عن أعمالنا، حتى وإن بلغنا حتى وإن كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو غني عن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وسائر طاعاتنا، ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا كان الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة المخلصين، فكيف لو لم تكن خالصة لوجه الله؟ فهو لا شك أغنى، وقد جاء هذا المعنى صريحا واضحا فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تجعل العمل شركة بين الله وبين غيره، وتظن أن الله يقبله منك أو تطمع في ذلك. إذا كان الله غني عن عملك وأنت مخلص فيه، أفتظن أن يقبله وأنت قد جعلت له شريكا؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم عباد الله، والأحاديث والآيات قبل هذا في هذا المعنى كثيرة، وكذلك فيما بقي من الحديث في وصيتي، في وصية إن أول ما ينتن من إنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه بين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. نقتصر على حديث في كل أمر من هذين الأمرين، أما الأول فأن تأكل الطيبات. يكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من مظنة إجابة الدعاء، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم عباد الله، وهذا الحديث وهذا الموضوع له ارتباط، ولو بشيء له ارتباط بالمحاضرة، وهي في عدل الله سبحانه وتعالى، أو العدل في الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه بفضله وعدله في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، في قضائه وقدره، في أحكامه وشرعه، وفي جزائه يوم القيامة. يدخل بفضله المؤمنين الجنة، ويدخل بعدله الكافرين النار. وهؤلاء الذين لم يخلصوا أعمالهم لله عاملهم الله بعدله فأكب وجوههم في نار جهنم. نعم عباد الله، فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المخلصين له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سنسمع بإذنه سبحانه من أخينا الفاضل محمد بن بريك، ومن شيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.